من أقوال الفهد. نولي قضايا الأمة الإسلامية والعربية كل اهتمامنا من خلال العمل المشترك، وفي طليعتها القضية الفلسطينية التي نخشى أن تكون اليوم في حالة حيرة على منعطفات الدروب. قضيتنا الأولى تحرير القدس تنتظر منا الاعتصام بحبل الله جميعا كي يعود أبناء فلسطين إلى وطنهم مع حقهم في تقرير المصير. مات الفهد. دمع القلم، دمع القلم خط بخدود الدفاتر، يبكي الفهد وابكى عيون القصيدة. دمع القلم خط بخدود الدفاتر، يبكي الفهد وابكى عيون القصيدة. ترجم مشاعر شعب بلسان شاعر، شعب بكى فهدى صفات الحميدة. مات الفهد وامسى ضجيع المقابر، عنا رحل يا كبرها من فقيدة. يا الله عسى قبره وسيع العاطر، وإنك من الرحمة إلهي تزيدا. ما مات من يذكره بالخير ذاكر، بالطيب ذكره بين ناس تعيده. يا خادم البيت تبكي منابر، مكة طيبه والركون المشيده. تبقى من الدنيا لنظرات ناظر، أزكى شهود إنك خدمت العقيدة. والمصحف المحفوظ من كيد كافر، اسمك معه محفوظ دنيا مديدة. والقدس بعيون تهل العباير، تبكي على فهد عطاها رصيد. كان الفهد معنا شبيها المسافر، واليوم ضيف عند مكرم عبيدة. كان الفهد معنا شبيها المسافر، واليوم ضيف عند مكرم عبيدة. يالله يا جزل العطايا وغافر، اغفر العبد ما ارتجى غير سيده. الفهد معنى شبيه المسافر واليوم ضيف عند مكرم عبيد يا الله يا جزل العطايا اغفر العبد ما ارتجى غير سيده يا الله يا جزل العطايا اغفر